الامر الاول ان يتسخط ويظهر السخط على هذا المقدور فيتسخط على قضاء الله وقدره بالقول او بالفعل. بالقول كأن يقول كما يقوله بعض الجهلة: ما ذنبي انا حتى يحصل لي كذا، ما ذنبي انا ما اذنبت حتى يقع لي كذا. بعض الناس اذا نزلت به مصيبة، اذا خسر ماله، اذا قال انا ما ذنبي، والله حرام. هذا تسخط بالقول على قدر الله عز وجل. او بعض الناس يقال فلان ما يستاهل والله. بعض الناس اذا بلغ انه مات له ابناؤه في انه مات لفلان ابناؤه في حادث، قال والله ما يستاهل، يعني ما يستحق. هذا نوع من التسخط على قدر الله. ومن التسخط بالفعل ما يقع من بعض الناس من ضرب الوجه او شق الثياب او حلق الشعر. بعض الناس اذا نزلت به مصيبة ذهب وحلق شعره لنزول المصيبة، فهذا نوع من انواع التسخط بالفعل. بعض الناس اذا قيل له فلان مات ضرب وجهه، ضرب وجهه، وهذا نوع من انواع التسخط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. رواه البخاري في الصحيح. جمع النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين التسخط بالقول والتسخط بالفعل. ليس منا يعني ليس على طريقتنا، فليس من افعال المسلمين من ضرب الخدود وشق الجيوب. قال العلماء: هذا مثال وليس حصرا، فيدخل فيه كل فعل يدل على التسخط عند نزول المصيبة. ودعا بدعوى الجاهلية أي تسخط بالقول، فيدخل فيه كل قول يدل على التسخط عند نزول المصيبة. وهذا الأمر يا إخوة، أعني التسخط، مع كونه معصية فإنه سخف في العقل. لماذا؟ لأن هذا التسخط لن يزيل المقدور، فهو كما قال بعض العلماء في عبارة رشيقة جميلة، قال: يترتب عليه المحذور ولا يدفع المقدور. يترتب عليه المحذور ولا يدفع المقدور. يترتب عليه المحذور لأنه معصية ولا يدفع المقدور، فلا يستفيد من تسخطه شيئا، بل قد يكون تسخطه أعظم مصيبة من المصيبة، لأن المصيبة تكون في أمر دنيوي أحيانا، والتسخط مصيبة في ماذا يا إخوة؟ مصيبة في الدين، فقد تكون أعظم من المصيبة التي نزلت بالإنسان. وقد دل النبي صلى الله عليه وسلم على المنهج الشرعي عند نزول المصيبة، بل للتعامل مع المقدور قبل نزول المصيبة وبعد نزول المصيبة، فقال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم بهذا اللفظ. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك، كيف؟ ببذل الأسباب ولا تتكل عليها، واستعن بالله ولا تعجز، متحججا بالقدر، فتقول: إن قدر الله لي الولد سيأتيني الولد، إن قدر الله لي الرزق سيأتيني الرزق، إن قدر الله لي دخول الجنة سأدخل الجنة. هذا عجز. وإنما تفعل وتحرص على ما ينفعك وتستعين بالله، هذا متى؟ قبل نزول المقدور. فإذا نزل المقدور: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. إذن الحالة الأولى عند نزول المصيبة التسخط، وهذه الحالة حرام ومعصية. الحالة الثانية الصبر. ما معنى الصبر؟ معنى الصبر يا إخوة أن العبد إذا نزلت به المصيبة يصبر بأن يحبس نفسه عما يغضب الله، يجزع للمصيبة ويتألم ويحزن، ولكنه يحبس نفسه عن أن يفعل شيئا يغضب الله أو يقول شيئا يغضب الله، فلا يقول إلا ما يرضي الله. وهذا هو الصبر عند نزول المصائب، وهو واجب. هذه المرتبة واجبة من الواجبات الشرعية. والصبر يكون عند نزول المصيبة، عند الصدمة الأولى. ليس الصابر يا إخوة من نزلت به المصيبة ثم خالطها حتى تعود عليها ثم صبر، وإنما الصابر الذي إذا نزلت به المصيبة صبر واسترجع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي على قبر فقال: يا أمه اتقي الله واصبري. قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. ما عرفته، وإلا لو عرفت النبي صلى الله عليه وسلم لتأدبت معه، لكنها ظنته يعني رجلا يعني ينصحها. قال: يا أمه اتق الله واصبري. قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. بعض الناس يا إخوة يقول هذا اليوم، فإذا نصحته في أمر قال، يعني بعض الناس يقول بالعامية: الذي يعد الفرش ليس كالذي يأكله، الذي يعد الضرب وينظر ليس كالذي يتلقى الضرب. بعض الناس إذا قلت نزلت بك هذه المصيبة فاصبر، بعض الناس مثلا قد يسجن فتقول له: يا أخي اصبر فلك في ذلك خير، فيقول كأنه يقول: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف. ثم أخبرت به، أعلمت أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت تلتمسه، فجاءت إليه فقالت: يا رسول الله لم أعرفك. فلم يلمها النبي صلى الله عليه وسلم على أنها قالت له إليك عني، لكنه لامها على شيء آخر فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وهذا في الصحيحين رواه البخاري ومسلم. فالصبر واجب ويكون عند الصدمة الأولى، والأدلة على الصبر كثيرة جدا. أما الحالة الثالثة فهي الرضا، والرضا حالة فوق الصبر. الرضا اطمئنان القلب بقضاء الله وعدم التسخط، والتسليم للقضاء تسليما ولا يفعل ما حرمه الله. الرضا اطمئنان القلب بقضاء الله، فإذا نزلت المصيبة يكون القلب مطمئنا بقدر الله ويصبر أيضا. فالراضي صابر وزيادة، صابر فيحبس نفسه عن أن يفعل أو يقول ما يغضب الله عند نزول المصيبة، وزائد على هذا أن قلبه مطمئن. فهذا هو الرضا، فهو يطمئن قلبه بالمصيبة. لماذا؟ لأنه يعتقد اعتقادا جازما أنه إذا أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإذا أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، فيصبر ويطمئن بالمصيبة لأنه يعلم أنها خير. لكن ليس الرضا أن يطلب العبد المصيبة، ليس الرضا أن يطلب العبد المصيبة. فالمصيبة يا إخوة خير إن وقعت وصبر عليها الإنسان، لكنها لا تطلب. وأنا أضرب مثالا دائما بموت الولد. موت الولد فيه أجر عظيم، وهو خير إن صبر الإنسان، لكن لا يجوز أن يطلب. لا يجوز للأب مثلا أن يدعو أن يقبض الله أرواح أبنائه قبل البلوغ، لكن إذا وقع فقبض الله روح لابني قبل البلوغ فإنها مصيبة. إن صبر عليها واسترجع بنى الله له بيتا في الجنة. إذا انتبهوا يا أخوة، عندما نقول الرضا بالمصيبة أي بعد وقوعها، ولا يعني هذا أنها تطلب كما يفعله بعض المتكلفين. طيب هل الرضا واجب؟ ذكر بعض أهل العلم أن الرضا واجب، لكن الذي عليه الجمهور وهو الذي يظهر لي أنه الصواب والله أعلم أن الرضا مستحب، فالصبر واجب والرضا مستحب. لماذا؟ لأنه ليس في قدرة كل إنسان، ليس في قدرة كل إنسان أن يصبر على أن يرضى بالمصائب، ليس في قدرة كل إنسان أن يرضى بالمصائب. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما دام أنه ليس في قدرة كل إنسان فإنه لا يكون واجبا ولكنه يكون مستحبا، من فعله نال الثواب ومن تركه لا يترتب عليه عقاب. هل فوق هذه الحالة حالة؟ نقول نعم. الحالة الرابعة هي الشكر على المصيبة، وهذه حالة الخلص من عباد الله. الشاكر صابر راض ويزيد الشكر، هو ينال مرتبة الصبر وينال مرتبة الرضا ويزيد الشكر، وهذه أعلى الدرجات ولا يصل إليها إلا الخلص من عباد الله، وذلك بأن يسلم العبد لقضاء الله ويحبس نفسه عما حرم الله، وهذا الصبر، ويطمئن بقضاء الله، وهذا ماذا؟ الرضا، ويستشعر ما يحصل له من النعم بسبب المصيبة فيشكر الله، وهذه مرتبة الشكر. يعني بعض الخلص من عباد الله إذا نزلت به المصيبة لا يتعلق قلبه بالمصيبة، وإنما يتعلق بما يترتب على المصيبة من الثواب والنعمة فيشكر الله على المصيبة لما ترتب عليها من النعم، لما ترتب عليها من النعم. فالشاكر يا إخوة يرى أن للمصيبة جهتين، جهة مؤلمة وهي ذات المصيبة، وجهة سارة وهي جهة ما يترتب على المصيبة من النعم التي تحصل له، فيشكر الله ولا ينافي الشكر ألم القلب، لا ينافي الشكر ألم القلب، بل الشاكر يا إخوة يتألم قلبه بحكم طبيعة البشر، وقد تدمع عينه بحكم طبيعة البشر ورقة القلب، لكنه ينظر إلى ما يترتب على النعمة فيشكر الله عليها. ومنهم من هو دون هذا، فالشكر مرتبتان، المرتبة العليا أن ينظر إلى ما يترتب على المصيبة من النعم فيشكر الله على المصيبة، والمرتبة الثانية أن ينظر إلى ما بقي عنده من نعم الله فيشكر الله على تلك النعم، وكلاهما من الشكر، لكن الأولى أعلى. وأعطيكم مثالا، رجل عنده 10 من الولد، مات له ولد واحد، فتذكر ما يحصل له من الثواب إن صبر على فقد ولده واسترجع فشكر الله على هذه النعمة، صبر ورضي وشكر، هذا بأعلى المنازل. رجل رزقه الله 10 من الولد فمات ولد من أولاده فتذكر أن الله أبقى له 9 فشكر الله على بقاء 9 لا على المصيبة التي ترتب عليها الثواب، هذا شكر عند نزول المصيبة، لكنه دون النوع الأول، دون النوع الأول، كما قال بعضهم اللهم لك الحمد إن كنت أخذت فقد أبقيت وإن كنت منعت فقد أعطيت، اللهم لك الحمد إن كنت أخذت فقد أبقيت وإن كنت منعت فقد أعطيت، وهذه درجة من درجات الشكر، وهذه المرتبة تحصل للإنسان بفضل الله وليست واجبة بالاتفاق، ولكنها منزلة عالية. فقد يقول قائل كيف أصل إليها؟ فأقول إن العلماء يقولون تحصل بفضل الله بالدربة والتدريب، بأن يدرب الإنسان نفسه عليها، مثلا يدرب نفسه عليها في صغار المصائب، فإذا نزلت به مصيبة صغيرة درب نفسه على الشكر، فإذا تدرب على ذلك واعتاده ينتقل إلى ما هو أعلى حتى يكون من عباد الله الخلص الشاكرين لله. إذا عرفنا الإيمان بالقضاء والقدر ومراتب الإيمان بالقدر بحسب مراتب القدر وحال الناس عند نزول القدر، فيأتي سؤال: هل للعبد مشيئة؟ هل قدر الله الذي نؤمن به ينافي مشيئة العبد؟ فنقول مما لا شك فيه أن للعبد مشيئة أثبتها الله عز وجل، فالله ربنا الذي أخبرنا بمشيئته أخبرنا أن للعبد مشيئة، فنؤمن بمشيئة العبد وأن له مشيئة كما نؤمن بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى، فلا تنافي بين مشيئة الله ومشيئة العبد. يقول الله عز وجل فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، فمن شاء، وهذه مشيئة العبد، اتخذ إلى ربه مآبا. ويقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه قدرة للعبد. وقال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت المشيئتين، مشيئة الرب سبحانه ومشيئة العبد، ونؤمن بالمشيئتين كما أثبتهما الله عز وجل. ومشيئة العبد تحت مشيئة الله الكونية القدرية، لا تخرج عن مشيئة الله، لكن الله عز وجل هدى العبد النجدين وبين له طريق الخير وطريق الشر، بين له طريق الخير وطريق الشر. فمن قال إنه لا مشيئة للعبد في الخير ولا في الشر فقد كذب على الله، ومن قال إن العبد يشاء شيئا فيكون والله عز وجل لم يشأه فقد كذب على الله، بل للعبد مشيئة لا شك فيها، لكنها تكون تحت مشيئة الله، فالعبد فاعل باختياره وهو تحت مشيئة الله عز وجل. يترتب على هذا سؤال مهم يا إخوة، وهو هل للعاصي أن يحتج على المعصية بالقدر؟ بعض الناس إذا قلت له يا أخي أرى أنك تكثر الكذب، منهجك الكذب دائما تكذب، فاتق الله ولا تكذب، قال قدر الله. بعض الناس الذين يشربون الدخان إذا قلت له يا أخي اترك الدخان، الدخان حرام، قال ماذا أفعل؟ قدره الله علي، كتبه الله علي. فهل للعبد أن يحتج بالقدر على المعصية؟ فنقول لا حجة لأحد في ارتكاب ما حرم الله بقدر الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين وسائر أهل الملل وسائر العقلاء. ليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين وسائر أهل الملل وسائر العقلاء. الله عز وجل عاب على الكفار أنهم احتجوا بالقدر على كفرهم. يقول الله عز وجل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فيحتجون بمشيئة الله على استمرارهم بكفرهم وعلى عدم ترك الكفر. يقول الله عز وجل كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ولو كان لهم في القدر حجة لما ذاقوا بأس الله عز وجل. فليس في القدر حجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم ألا نتكل يا رسول الله ما دام أنه قد فرق وكل مكتوب مقعده، أفلا نتكل يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى، وهذا في الصحيحين، وفي لفظ لمسلم فكل ميسر لما خلق له. فالله عز وجل أمر المكلف ونهاه وجعل له استطاعة وجعل له قدرة، فليس له أن يحتج بالقدر على المعاصي. الإنسان يا إخوة قبل الفعل، قبل أن يفعل الشيء، أمامه طريقان، طريق الخير وطريق الشر، فإما أن يسلك طريق الخير وإما أن يسلك طريق الشر. مثلا الرجل والعياذ بالله قبل أن يزني أمامه طريقان، طريق العفة وطريق الزنا، فهو لا يعلم ما قدره الله وإنما يفعل باختياره، فيذهب للعفة أو يذهب للزنا، فليس له أن يفعل الشر ويحتج بالقدر. بمعنى آخر نقول فعل الإنسان للشر سابق على علمه بالقدر، فليس له أن يحتج بالقدر، ليس له أن يحتج بالقدر. ثم يا إخوة هناك حجة واضحة جدا تدل على أنه ليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنوب. نحن نرى الإنسان في الأمور الدنيوية يحرص على ما ينفعه ويحرص على ما يسبب له الخير، يتزوج من أجل أن يرزق بالولد، ويعمل من أجل أن يحصل على المال، ولا يحتج بالقدر، ما يجلس ويقول أنا لا أتزوج، إذا كتب الله لي الولد سيأتي ولو من حجر. ما يجلس في بيته ويقول أنا أجلس في البيت وإذا كتب الله لي الرزق سيتسع رزقي. كل العقلاء يلومون من فعل هذا، فكيف يحتج بالقدر على المصائب، بل فكيف يحتج بالقدر على المعايب على الذنوب، بل لو أن شخصا أصابه بحادث، مثلا لو ضربه بسيارته، ما يأتي ويقول مثلا يعني هذا بقدر ولا يلوم الذي فعل. ولو ضربه شخص على وجهه لما قال هذا قدر الله، بل يرد عليه ويلومه ويعنفه، فكيف يأتي في الأمر والنهي ويحتج بالقدر؟ وبهذا لا نعرف أنه لا حجة لأحد في الاحتجاج بالقدر على المعايب التي هي الذنوب. لكن لو أن الإنسان ذكر قدر الله في ذنب قد تاب منه، فهذا قال العلماء إنه سائغ، فيأتي مثلا فيكون قد زنى مثلا وتاب إلى الله، فيقول قدر الله علي الزنا ففعلته وتبت والحمد لله، فهذا سائغ لأنه وقع بقدر الله وهو لا يحتج بالقدر على الاستمرار في الذنب، لكنه يثبت الثابت وهو أنه بقدر الله وقد ترك الذنب وتاب إلى الله عز وجل. لكن هل للعبد أن يحتج بالقدر على المصائب؟ نقول نعم، ولذلك من عبارات العلماء يحتج بالقدر على المصائب ولا يحتج بالقدر على المعائب. يحتج بالقدر على المصائب ولا يحتج بالقدر على المعائب، فلا يحتج بالقدر على المعاصي لكن يحتج بالقدر على المصائب التي تنزل على الإنسان. ولهذا يا إخوة لام موسى عليه السلام آدم عليه السلام بأنه أخرج نفسه وأخرجنا من الجنة، فقال آدم عليه السلام أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق؟ أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق؟ بأربعين سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. هنا يا إخوة موسى عليه السلام لم يلمه على الذنب، وإنما لامه على المصيبة التي ترتبت على فعله. ما هي المصيبة؟ خروج آدم وذريته من الجنة، فلامه على هذا، فاحتج آدم بقدر الله على هذه المصيبة، فحج آدم موسى ولم يلمه موسى على الذنب. لماذا؟ لأن آدم عليه السلام تاب وقبل الله توبته، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وما كان موسى عليه السلام وهو نبي الله ليلوم آدم على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إذن موسى عليه السلام لم يلومه على الذنب وإنما لامه على المصيبة، فاحتج آدم بالقدر على المصيبة. إذن يا إخوة نقول المؤمن يؤمن بالقدر ويفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور من المصائب ويستمر تغفر من الذنوب والمعائب ويشكر الله على النعم والمواهب. المؤمن يؤمن بالقدر ويفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور من المصائب ويستغفر من الذنوب والمعائب ويشكر الله على النعم والمواهب. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. هذه أحوال المؤمن: يؤمن بقدر الله ويفعل المأمور لأمر الله ويجتنب المحظور لنهي الله ويصبر على المقدور من المصائب ويستغفر الله من ذنوبه والمعائب التي وقع فيها ويشكر الله على نعمه والمواهب التي وهبها له. وهذه حال المؤمن. هذه بعض المباحث التي اقتطفتها من كلام أهل العلم فيما يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر. وقد قلت إن بعض مباحث أركان الإيمان يمكن بسطها أكثر، إلا أن أتينا على بالمهمات ونبهنا على الأمور المدلهمات حتى لا يقع الإنسان فيها في محظور من المحظورات. وغدا إن شاء الله نكمل كلام الشيخ فيما يتعلق بالإيمان، ثم ننتقل إن شاء الله إلى مرتبة الإحسان وما بعدها، ونقف الليلة هنا لنجيب على بعض أسئلة إخواننا. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أحد جيراني سرق مالا وحج به، هل يصح حجه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الأخ: إن أحد جيرانه سرق مالا وحج به، فهل حجه صحيح؟ نقول: أولا، يجب عليه أن يتوب إلى الله من هذه الكبيرة التي وقع فيها، وأن يعزم على أن يرد المال لصاحبه فور وصوله إلى بلده. وأما حجه فالحج من جهته صحيح إذا توفرت شروطه وأركانه وفعل واجباته، لكن المال الحرام يقدح في بر الحج، ولذلك ينبغي أن يكون مال الحاج حلالا. وأما الحديث الذي يذكر أن الحاج إذا وضع رجله في الغرز ناداه مناد إذا كان ماله من حرام فقال: لبيك لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام وزادك حرام وحجك مأجور غير مبرور، فالحديث ضعيف. ولذلك أنا أقول للأخ: إن الحج إن شاء الله صحيح إذا لم يكن فيه قادح، وعليك أن تتوب إلى الله من هذا الفعل وأن تعيد المال إلى صاحبه. أثابك الله. يقول: كيف تقام الحجة على المخالف؟ وهل يشترط أن يكون عالما؟ وكيف نعلم أن هذا المخالف قد قامت عليه الحجة؟ نريد منكم توجيهات في هذا الباب تكون لنا وصولا نسير عليها. أقول يا إخوة: ينبغي أن نعلم أن الحجة نوعان: حجة بيان وحجة تسليم. حجة بيان وحجة تسليم وانقياد. والواجب هو إقامة حجة البيان. فإذا قامت حجة البيان فقد لحقت الأحكام، ولو لم تقم له حجة الانقياد والتسليم. بمعنى أن بعض الناس تبين له حكم الله ويعرف أنه حكم الله، لكن يقول أنا غير مقتنع، أقنعني. هو علم أنه حكم الله، أتيته بالدليل من الكتاب والسنة وفهمه، لكن يقول أقنعني، أنا لا أسلم حتى أقتنع. إعفاء اللحية واجب بحكم الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، أقمنا الحجة. فهم، لكن قال أنا غير مقتنع، أقنعني. يريد حجة تسليم، هذه ليست شرطا بل نلحق به الأحكام. فإذا قامت حجة البيان ألحقت الأحكام ولا عذر. فإذا أقمنا الحجة بالبيان أن دعاء غير الله شرك وكفر، وأن الطواف بالقبور كفر، وأقمنا الحجة بمعنى صحيح يفهمه الناس، فقد قامت حجة البيان. لكن لو أن شخصا قال أنا لا أسلم، يريد حجج تجعله يسلم، فإنا نلحق به الحكم ونقول إنه مشرك. ولو قال إنه لم يسلم، إذن العلماء، وبهذا ينحل الإشكال الكبير عند طلاب عند بعض طلاب العلم في مسألة إقامة الحجة. فبعض طلاب العلم يفهم إقامة الحجة بالمعنى الثاني، وهو إقامة الحجة للتسليم والانقياد، ما يعبر عنه الناس اليوم بالاقتناع، فيخطئ في هذا. فبعضهم يثبتها فيخطئ في الإثبات، وبعضهم ينفي فيخطئ في النفي. ونحن نقول إقامة الحجة شرط في إلحاق الأحكام كما دلت عليه الأدلة. هذه الحجة هي حجة البيان، وهذا هو المتقرر في كلام أهل العلم. بعض الناس يقرأ في كلام أئمة التوحيد فيجد إثباتا للحجة في إثباتا لإقامة الحجة في بعض الكلام، وما يشعر بنفيها في بعض آخر، فلا يفهم الكلام. نقول إقامة الحجة المثبتة هي حجة البيان، وإقامة الحجة المنفية هي حجة التسليم والإذعان. وإذا عرفنا هذا فإنه يستقيم لنا الأمر. لا بد حتى نلحق الأحكام من إقامة الحجة وإزالة المانع، وهذه الحجة هي حجة البيان لا حجة التسليم والإذعان. هذا ما يحضرني الآن. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول تخاصم شخصان في ملكية أرض وارتفع. عفوا، أنا أقول يا إخوة دائما للمسلمين جميعا ولطلاب العلم في المسائل يجب أن نحرر الكلام ونضبط المصطلحات وننظر فيما وراء حقائق المسائل حتى لا نقع في الزلل فيها. بعض طلاب العلم يتكلمون في مسألة العذر بالجهل بجهل، وإن ظنوا أنهم على علم، فيخطئون في تحرير مسألة العذر بالجهل. فمنهم من ينفيه بإطلاق، ومنهم من ينفيه بإطلاق. وأنا أقول إن العلماء متفقون على العذر بالجهل في أصله في جميع المسائل، ولا نزاع بين العلماء أبدا في هذا الباب، وإنما النزاع في تحقق الجهل في بعض المسائل، هل يتحقق الجهل أو لا يتحقق الجهل. لو حررنا هذه القضية لاندفع الإشكال الذي في الساحة بين الناس. فأنا نصيحتي لنفسي ولطلاب العلم دائما إذا درسنا مسألة أن نحرر المصطلحات ونحرر المراد وننظر إلى جمع كلام أهل العلم فإنه يتبين لنا به المسائل. من الأخطاء التي تقع لبعض طلاب العلم أنه ينظر إلى جهة واحدة فيكون علمه قاصرا لأنه لا يرى إلا ما نظر إليه، لكن لو جمع المسألة محررة مهذبة منقاة عارفا بمراد أهل العلم فإن الإشكال يندفع. ولهذا أقول لا ينبغي لطالب العلم أن يتحدث في المسألة حتى يحررها تحريرا لا يقع فيه معه في إشكال ولا يوقع غيره من المؤمنين في إشكال. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: تخاصم شخصان في ملكية أرض فارتفع إلى المحكمة وأعطى في الحق لأحدهما، وعلمنا أن هذه المحكمة لا تحكم بالشريعة، فهل لنا أن نصلي في هذه الأرض إذ أن صاحبها بنى عليها مسجد؟ وبعضهم يقول لا نصلي فيها لأنها مغصوبة، وبعضهم يشكك ويتورع، أفتونا في هذه المشكلة. حكم القاضي يرفع النزاع في الظاهر ولا يرفعه في الباطن، ففي الظاهر نحكم بحكم القاضي، وأما الباطن فقد يكون المحكوم له مبطلا ويعلم الله ذلك فلا يحل له، بمعنى أن القاضي إذا حكم له لا يجعل ذلك حلالا له إلا إذا وافق الباطن. هذا من حيث الأصل. الأخ عنده إشكال من أن القاضي لا يحكم بالشريعة، لكن نقول بما حكم القاضي في الأرض؟ حسب علمي أنهم حتى فيما يسمى بالقانون الوضعي في هذه القضية يحكمون بشهادة الشهود أو يعني الإقرار أو الوثائق، وهذه وسائل شرعية، فإذا لم يتبين خلاف ذلك فإنا نحكم بحكم القاضي هنا ونقول إنه يجوز أن يصلى في الأرض التي بني فيها هذا المسجد، إلا إذا علمنا أن صاحبها قد أدلى بشهادة زور مثلا، فعلمنا الباطن حقيقة فهنا تكون الأرض مغصوبة، وإلا فالأصل أنه يعني تكون الأرض لمن كانت في يده. نعم. أحسن الله إليك. يقول: أنا رجل أسلمت والحمد لله، ووالداي لم يسلما، ومن عادتنا أن نحتفل بعيد المولد لكل فرد، فقد أرسل لي والدي بهذه المناسبة مالا في رصيدي، فما حكم هذا المال علما أني أحتاج إليه؟ لعل الأخ يقصد ما يسمى بأعياد الميلاد للأفراد، يعني الأب يعمل له عيد ميلاد، والأم يعمل لها عيد ميلاد، والابن يعمل له عيد ميلاد في تاريخ مولده، وهذا العيد بدعي محدث ومحرم من وجهين. الوجه الأول أن الله عز وجل قطع لنا الأعياد وجعل لنا عيدين في العام وعيدا في الأسبوع، فجعل الجمعة هذا اليوم عيدا لنا في الأسبوع، فعرض جبريل الجمعة على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولأمتك من بعدك. وجعل لنا عيدين في السنة هما عيد الفطر وعيد الأضحى، وقطع بقية الأعياد، فحرم علينا أعياد الجاهلية وأبدلنا بهما عيد الفطر وعيد الأضحى. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن أعياد الميلاد ليست من أعمال المسلمين، فما عرفت في تاريخ المسلمين وما عرفت في ثقافة المسلمين، وإنما هي دخلت عليهم مع الاستعمار وهي من ثقافات الكفار، فيكون فعلها من باب التشبه بالكفار فتكون محرمة. إذن أقول وأقرر إن أعياد الميلاد حرام للوجهين المذكورين، وعليه لا يندفع التحريم بقول بعض الناس إن هذا من العادات وليس من العبادات، لأننا لم نحرم أعياد الميلاد من جهة كونها عبادة، وإنما حرمناها من الجهتين المذكورتين. وعليه فإن ما يترتب على هذه الأعياد لا يكون يعني مباحا ولا جائزا. فإذا أهديت للإنسان هدية بمناسبة عيد ميلاده حتى لو لم يحتفل لكنها بمناسبة عيد الميلاد، فإنه لا يجوز قبول هذه الهدية. فأقول إن كان والدك قد أرسل لك المال باعتبار ذلك هدية لعيد ميلادك فلا تقبل هذا المال ورده إليه. أما إن كان أرسله لك باعتباره نفقة أو باعتباره من النفقة لكنه وافق يوم عيد ميلادك، وإلا فهذه نفقتك التي تكون على أبيك، فإنك تقبل المال باعتباره نفقة. الله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول شخص دخله الشهري يعادل نصاب الزكاة وأكثر، فهل له أن يخرج زكاة هذا المال؟ وكيف يكون إخراج هذا المال؟ هل يكون بانتظار حولين الحول لكل شهر أم يجمعهما مرة واحدة؟ أقول إن مجرد وجود النصاب في يد الإنسان لا يوجب فيه الزكاة. فهذا الأخ يقول إن دخله الشهري يكافئ النصاب أو يزيد عليه، ولأضرب لذلك مثالا، موظف راتبه الشهري 10,000 ريال وهذا فوق النصاب، ويقبض 10,000 في كل شهر. أقول هل تستقر هذه 10 في يده أو يصرفها؟ إن كان يصرفها ولا يبقى منها إلا القليل فإنه لا زكاة في المصروف، لا زكاة في المصروف، وإنما الزكاة فيما يبقى حتى يحول عليه الحول. فلو أنك أيها الموظف تقبض في كل شهر 10,000، مجموع ما تقبضه في العام 120,000 ريال، هل تزكي 120,000 ريال؟ أقول لا. كم أنفقت منه؟ قلت أنفقت 130,000. استدنت 10,000 فوق 120,000، نقول لا زكاة عليك. قال أنفقت 100 وبقي 20,000 حال عليها الحول، نقول زكي 20,000. فالذي يزكى هو ما يبقى ويحول عليه الحول، فهذا الذي ينبغي أن يفهم. ما يبقى إذا كان نصابا بمفرده أو بمجموع غيره إليه إذا حال عليه الحول. أحسن الله إليك. يقول هل يجوز المدفع على الجوربين الرقيقين مع أن الحديث الوارد فيه ضعيف بجميع طرقه ولا يقول به أحد من الأئمة؟ الجورب خف، فإن الخف في لغة العرب هو ما يصنع من الجلد أو يصنع من القماش، وليست عمدة القائلين بجواز المسح على الجوارب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين، مع أن الحديث مختلف في إسناده، منهم من يرى أنه صالح ومنهم من يضعفه، لكن العمدة الأساس أنهم يرون أنه يعد من الخف، فليس شرط الخف أن يكون مصنوعا من الجلد. فإذا كان الجورب ساترا للرجلين لا يظهر منه الجلد، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز المسح عليه وليس بواجب. أما إذا كان مظهرا للجلد فهو سلك ويرى الجلد من ورائه، ولا يمكن أن يرى إلا من خلل بين الأسلاك، فإذا كان يرى معظم الجلد من ورائه كالجورب الخفيف جدا، فإنه لا شك عندي أنه لا يجوز المسح عليه، لأنه ليس ساترا للرجل ولا لمعظم الرجل. جزاك الله خيرا. يقول: هل يشرع للنساء الأذان والإقامة؟ أما الإقامة فنعم، فالمرأة مشروع لها أن تقيم، وأما الأذان فيكفي الأذان العام في البلد. أحسن الله إليك. يقول: من دخل المسجد وقد فاتته الصلاة هل يؤذن ويقيم للصلاة؟ من دخل المسجد وقد أذن فيه فإنه يقيم للصلاة ولا يؤذن، لأن الأذان الإعلام بدخول الوقت، وقد أعلم بدخول الوقت في هذا المكان، فلا يشرع له فيما يظهر لي أن يؤذن. أما لو جاء إلى مكان لم يؤذن فيه ولو كان بعد الأذان المعتاد بنصف ساعة أو نحو ذلك، فإنه يؤذن معلما بالصلاة في هذا المكان بدخول الوقت في هذا المكان. أحسن الله إليك. يقول: تريد التفصيل في صلاة المنفرد خصصة. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فالمنفرد هو الذي يكون وحيدا خلف الصف، وليس المنفرد الذي يكون في شمال الصف منفصلا عن الصف أو في يمين الصف. قبل البارحة كنت أصلي في هذا المسجد، فكان هنالك رجل يصلي بجوار حاويات الماء المبرد بمفرده موازيا للصف على يعني الجهة الأخرى من الصف، فمر شاب وأخذ يزجره ويقول: اقطع صلاتك، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يا أخي أنت منفرد خلف الصف، أشغلنا حتى في صلاتنا في الحقيقة. وهذا ليس بمنفرد، هذا مصل في صف منقطع، والصلاة في الصف المنقطع مكروهة، هو في نفس الصف ولكن الصف المنفرد هو الذي يصلي بمفرده خلف الصف، فيكون قائما خلف الصف، فإن كان امرأة فصلاته صحيحة بلا إشكال، وإن كان رجلا فصلاته على الراجح من أقوال أهل العلم لا تصح، فلا يجوز للرجل أن يدخل في الصلاة وهو منفرد، بل إما أن يتقدم بجوار الإمام أو يدخل في الصف، فإن لم يتيسر له فإنه يقف، فإن جاء أحد صلى معه، وإن لم يأتي أحد انتظر على الراجح حتى يسلم الإمام، فإذا سلم الإمام فإن أتت جماعة أخرى صلى معها، وإن لم تأتي جماعة صلى وله أجر الجماعة، لأن القاعدة الشرعية أن من عزم على الخير وبذل أسبابه ومنعه منه مانع شرعي أو حسي كتب له أجر العمل، فهو لا يضره شيء. بعض الناس يقول يعني الضرورة، يقول ما بي ضرورة، لأنه لو انتظر حتى فرغ الإمام وصلى كتب له أجر صلاة الجماعة التي كانت أمامه، والحمد لله. فلا إشكال في المسألة ولا نخالف الحديث الصحيح بحجة الضرورة. والراجح من أقوال أهل العلم أن من صلى منفردا خلف الصف فصلاته باطلة لصحة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لكن لو أن الرجل بدأ صلاته منفردا ثم دخل في الصف بدأ صلاته منفردا كبر ثم دب حتى دخل في الصف فصلاته صحيحة فصلاته صحيحة. يعني إذا جاء الإنسان وقد سمع ركوع الإمام فقبل أن يصل إلى الصف كبر الله أكبر وركع ومشى حتى وقف في الصف صلاته صحيحة. نعم. أحسن الله إليك. يقول هل يجوز بيع العربون؟ بيع العربون العربون العربون نترك هذا لأنه طويل إلى درس الغد إن شاء الله. يقول إذا كانت عند الإنسان 85 غراما من الذهب عيار 18 فهل تجب عليه الزكاة؟ نعم يزكيه بعيار 18 من الذهب يزكيه بعيار 18 ليس المطلوب أن يكون عيار 21. من كان عنده 85 غرام من الذهب عيار 18 يزكيه بعيار 18 ومن كان عنده عيار 21 يزكيه بعيار 21. نعم. جزاك الله خيرا. يقول شاب متزوج يسكن مع والديه وإخوته البالغين في بيت جماعي واحد ولكل غرفته غير أننا نقع أحيانا في مخالفة حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحم والموت ويوجد لدي بيت منفرد فاتحت الوالدة يوما في موضع هذا الاختلاط وغضبت علي فماذا أفعل؟ هل أخرج رغما عنهم أم أبقى في خدمتهم مع الاختلاط؟ لا يخلو الأمر من حالين. الحالة الأولى أن تكون متمكنا من اجتناب المحظور بأن تجعل امرأتك في غرفتها لا تخرج إلا متسترة متحجبة إلى المكان العام ولا تخرج من غرفتها إذا كان هنالك أخ من إخوانك فقط. أما إذا كانت العائلة موجودة فإنها تخرج وهي متحجبة وتخدم العائلة وهي متحجبة فهذا لا إشكال فيه وتبقى في البيت. الحالة الثانية أن لا تكون متمكنا من اجتناب المحظور بمعنى أنك لا تستطيع أن تجعل امرأتك يعني جالسة في الغرفة وتخرج متحجبة ويدخل إخوانك عليها ولو كانت في غرفتها كما نسمع في بعض الأسر أن الأخ يدخل حتى يدخل عليها في غرفتها وإذا كان يعني في البيت ناداها وقال أنا مثل أخيك كيف تجلسين في الغرفة وتعالي حدثيني هنا. فإذا كنت لا تستطيع اجتناب المحظور فإنك تخرج من البيت وترضي والديك فإنك تخرج من البيت وترضي والديك. لكني أنصح ما دام أن الأمر كما ذكرت أن تجتهد في تحقيق الحالة الأولى فإذا تحققت فالحمد لله ولا إشكال في كونكم في بيت واحد وإذا لم تتحقق فاخرج حفاظا على عرضك وتنفيذا لشرع ربك واحرص على إرضاء والديك بغير هذا الأمر. أحسن الله إليك. يقول أفضل نعم.